نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه الآيات الثلاث من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. الآيتين يبين جل وعلا أن الذين كفروا بالله وبرسله واتبعوا الطاغوت والظلام وظلموا جمعوا بين الكفر بالله والذل. ظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكار وجحد نبوته. ظلموا أنفسهم بعدم اتباعهم للحق، وهذا ظلم لأنفسهم لأن عرضوها للعذاب الأليم في الدار الآخرة. ظلموا الناس عموما بصدهم عن سبيل الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقوال ثلاثة للمفسرين رحمة الله عليهم ولا منافاة بينها، فقد جمعوها جميعا. ظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكار نبوته، وظلموا أنفسهم لأن عرضوها للعذاب الأليم في الدار الآخرة، وظلموا المسلمين بصدهم عن سبيل الله. هؤلاء إذا استمروا على ما هم عليه وماتوا على ذلك لم يكن الله ليغفر لهم، لأن الله جل وعلا بين جل وعلا أنه لن يغفر لمن مات على الشرك أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون الشرك وإن كثرت الذنوب. فالله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ويقول جل وعلا لو لقيني عبدي بقراب الأرض خطايا حالة كونه لا يشرك بالله شيئا لقيه الله جل وعلا بقرابها مغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت ربك لغفر لك. لم يكن الله ليغفر شركهم وكفرهم وظلمهم. أما من تاب فالآيات والأحاديث تدل على قبول توبته وإن فعل ما فعل من العظائم، كما جاء أن سحرة فرعون قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وقد جاءوا لمقابلة موسى عليه السلام ثم لما من الله عليهم بالهداية وآمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم وعذبهم فرعون بأن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هم يتقلبون في أنهار الجنة. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لا يهديهم إلى طريق النجاة، لا يهديهم إلى طريق يسعدون فيه إلا طريق جهنم، يهدون ويلزمون ويساقون في طريق جهنم والعياذ بالله، تسوقهم الملائكة سوقا. إلا طريق جهنم، قيل الاستثناء منقطع وقيل الاستثناء متصل، كيف يكون ذلك؟ إذا قلنا إن ولا ليهديهم طريقا عام، فالاستثناء متصل حينئذ، لأن المستثنى من المستثنى من جزء من المستثنى جزء من المستثنى منه. وإذا قيل إن المراد ليهديهم طريق لأن المستثنى من غير المستثنى منه، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، يلزمون السير فيه وتسوقهم الملائكة سوقا خالدين فيها أي جهنم أبدا، تأكيد إلا يفهم من الخلود طول المكث فقط، بل المراد وقاهر لهم جل وعلا ويؤبد عذابهم في نار جهنم. ولا يعبأ بهم جل وعلا لأنهم طرحوا أوامر الله تبارك وتعالى ولم يتبعوا رسله، فهانوا في أنفسهم، فهانوا على الله جل وعلا. ولو علموا أوامر الله جل وعلا لأكرمهم الله جل وعلا، وكان ذلك على الله يسيرا سهلا ميسورا، لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعطي العطاء الجزيل جل وعلا، وإذا عذب عذب العذاب الأليم. ثم خاطب جل وعلا عموم الناس: يا أيها الناس، المؤمنون والكافرون من المشركين واليهود وغيرهم من الكفار يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس، وغالبا الخطاب بيا أيها الناس في الآيات والسور المكية، ويا أيها الذين آمنوا في الآيات والسور المدنية. وقد يأتي الخطاب بيا أيها الناس في السور المدنية كهذه السورة افتتحة بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وجاء فيها يا أيها الناس مع هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وجاء الخطاب في الآيات المدنية المكية أحيانا: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، تحقيق وتأكيد لشهادة الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. يا أيها الناس قد جاءكم الحق، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وقد هذه للتحقيق، جاءكم الرسول بالحق يعني كل ما جاء به حق وصدق وبأمر الله جل وعلا فاتبعوه. فآمنوا خيرا لكم، حث وترغيب وأمر من الله جل وعلا بالإيمان. فآمنوا خيرا لكم، إن أردتم الخيرية والسعادة في الدنيا والآخرة فبادروا بالإيمان بالله ورسوله، واتبعوا الحق الذي جاءكم به الرسول، لأنه لا يأمر إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، ولا ينهى إلا عن باطل. فآمنوا خيرا لكم، ربكم الجليل العظيم يقول آمنوا خيرا لكم. والشيطان يأمركم بمعصية ربكم لتكونوا معه في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فشتان بين الأمرين، ومع ذلك كثير من الناس يتبع الباطل ويترك الحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فآمنوا خيرا لكم، هذا في خيركم وسعادتكم وعزكم وكرامتكم في الدنيا والآخرة، وطمأنينة نفوسكم واستقامة أبدانكم وأخلاقكم وصلاح قلوبكم، كل في طاعة الله جل وعلا. وجد المال والغنى أو مع الفقر والصبر والقضاء، والصبر على قضاء الله وقدره، مع الصحة أو مع المرض فيها الطمأنينة ورضا النفس إذا وفق العبد للإيمان بالله. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أبالي أي المطيتين ركبت، الغنى مع الشكر أو الفقر مع الصبر، كلها مطايا موصلة لله جل وعلا. فقر معه الصبر يوصل إلى الله جل وعلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. غنى مع الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إنه كان عبدا شكورا. الله جل وعلا يثني على الشاكرين كما يثني على الصابرين، وكل هذا يحصل بالإيمان بالله. إذا وفق العبد للإيمان بالله فهو على خير، كان من الصابرين أم كان من الشاكرين. فآمنوا خيرا لكم، والله جل وعلا غني عنكم، لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هو الذي فعل. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا، وإن كان الأمر الثاني وتركتم الخير وكفرتم فهل تضر الله شيئا؟ لا والله. وإن تكفروا فاعلموا أن لله ما في السماوات والأرض، وغني عنكم، هو المالك لكم والمالك لكل ما في السماوات وما في الأرض، إنما إيمانكم لأنفسكم وكفركم عليكم. ولا تقل أيها الكافر البعيد إني أستطيع الهرب من الله أو النجاة أو البعد أو الحيلة أو نحو ذلك، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض في قبضته وتصرفه وسيطرته جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يفلت من الله جل وعلا. لأن الإنسان إذا توعد في الدنيا تصور في نفسه أنه يستطيع أن يفلت، يذهب بعيدا أو يختفي أو نحو ذلك، فيسلم من الوعيد الذي توعد به. لكن من توعده الله جل وعلا فإنه لن يفلت. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، كله ملكه، وكان الله عليما حكيما. عليم جل وعلا بحقائق الأمور، عليم بما في قلب الإنسان، عليم بما خفي عن الناس بما هو سر أو تحت الأرض أو فوق السماء، كله عليم به جل وعلا. حكيما يضع الأشياء مواضعها. فالجمع بين هذين الاسمين له معنى عظيم، وكل واحد من الاسمين له معنى عظيم، والجمع بينهما يدل دلالة واضحة على معنى عظيم. فالعلم يدل على إحاطته جل وعلا بكل شيء وعلمه به، والحكمة أنه يضع الأشياء مواضعها ولا تخفى عليه خافية، ولا يعذب من لا يستحق العذاب، ولا يكرم من لا يستحق الكرامة، فهو يضع الأشياء مواضعها. ثم الجمع بين هذين الاسمين له معنى عظيم، لأن الإنسان قد يكون عليم لكن معه من حدة الطبع أو السرعة أو نحو ذلك ما يؤثر على علمه. ومن الناس من يكون عنده شيء من الحكمة لكن مع جهل وعدم علم. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل اسم من أسمائه له معنى عظيم، وجمع الأسماء له معنى عظيم. وكان الله عليما حكيما. والناس في باب أسماء الله وصفاته ثلاث طوائف، نقول الناس ما نقول العلماء، في باب الأسماء والصفات وفي باب العقائد يقول العلماء رحمهم الله الناس ثلاث طوائف، انك ما يصح ان تقول المسلمون ثلاث طوائف او تقول العلماء ثلاث طوائف، لا، تقول الناس من حيث هم. الناس في باب اسماء الله وصفاته ثلاث فرق: فرقه اثبتت الاسماء والصفات وغلت في الاثبات فشبهت، وفرقة تزعم أنها نزهت الله جل وعلا فغلت في التنزيه فعطلت الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، والفرقة الثالثة الناجية أثبتت إثباتا بلا تشبيه ونزهت الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعقيل. والرد على الفئتين والإثبات للفئة الثالثة في جزء من آية كريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الطائفة الأولى قالت نثبت الأسماء والصفات، قالوا لله وجه كوجهي ويد كيدي وله قدم كقدمي وله سمع كسمعي وبصر كبصري، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والرد عليهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الطائفة الثانية رأت ما وقعت فيه هذه الطائفة من الضلال فأبعدت، بعدما تصورت التشبيه قفزت إلى التعطيل. قالوا ما نثبت الأسماء والصفات لله لأن إذا أثبتناها شبهناه بالمخلوقين، قلنا سميع والمخلوق سميع، قلنا بصير والمخلوق بصير، قلنا له يد والمخلوق له يد، قلنا له وجه والمخلوق له وجه، هذا تشبيه. فحذروا وأبعدوا عنه ونفوا الصفات عن الباري تبارك وتعالى، ففروا من التشبيه إلى ما هو أعظم وأقبح منه وهو التعطيل. والرد عليهم بقوله تعالى وهو السميع البصير، لأنهم نفوا السمع والبصر والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير. الطائفة الناجية الوسط بين الطائفتين إثبات بلا تشبيه، نقول نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها ربنا جل وعلا لنفسه، لكن نشبه لا، حاشا لله، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل، والإثبات على ما يليق بجلال الله وعظمته. فهم وسط بين الطائفتين الضالتين، طائفة غلت في الإثبات وتجاوزت الحد، لأن الغلو تجاوزت الحد، جاوزوا الحد فأثبتوا لكن تجاوزوا فشبهوا، وأخرى تزعم أنها نزهت فغلت وتجاوزت التنزيه المطلوب فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. ولذا قال بعض السلف المشبهة يعبدون وثنا صنم، فدام أنه مثل المخلوقين فهم يعبدون صنم، والمعطلة يعبدون عدما لا شيء، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، ما يصير، يعبدون عدما يعني لكأن لا شيء. وأهل السنة والجماعة يعبدون واحدا أحدا فردا صمدا، كما أثبت الله جل وعلا صفاته لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن الإثبات توقيفي، يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة، ما نثبت لله جل وعلا صفة ما ثبتت بالكتاب والسنة. والنفي إجمالا ننفي عنه جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا نعدد في النفي لأن هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، وإنما نقول ليس كمثله شيء، ننفي عن ربنا جميع صفات النقص والعيب، ولا نثبت لربنا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نستحسن ما يدخل الاستحسان في إثبات صفات الباري جل وعلا. وعلى سبيل المثال مثلا الإنسان الواحد منا الذي يولد له يسر بهذا وهو أحب إليه من أن يكون لا يولد له، وقد يتجرأ الجاهل ويقول كون الإنسان يولد له أفضل من كون لا يولد له، فنصف ربنا بأنه يلد تعالى الله. فنقول إثبات الصفات توقيفي ولا يثبت شيء منها بالاستحسان، وإنما يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. اقرأ. أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتبه ورسله الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم ولا يهديهم طريقا أي سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا الآية. ثم قال تعالى وقطع إذا كان لا يهديهم طريقا يعني طريق الهداية إلا طريق جهنم، فالاستثناء حينئذ منقطع لأن طريق جهنم غير طريق الهداية. وإذا كان المراد بالطريق الأول عموم ولا يهديهم أي طريق إلا طريق جهنم يكون الاستثناء متصل، لأن المستثنى الذي هو إلا طريق جهنم نوع من المستثنى منه وهو الطريق الذي يهدون إليه، لا يهدون إلى أي طريق إلا طريق من هذه الطرق وهو طريق جهنم. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق. ومن المعلوم أن ظلم الإنسان لنفسه محرم، لا يسوغ له حتى يظلم نفسه ولا يظلم غيره من المخلوقين، ولا يتجاوز في ظلم الله جل وعلا بأن يجعل له شريكا، فهؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلموا الناس عموما، جمعوا أنواع الظلم كلها. قد جاءكم بالهدى ودين الحق والبيان الشافي. قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، جاءكم بحق، فهو لا يأتي إلا بحق، أتى بالشرع، أتى بالاستقامة، أتى بصلاح الدنيا والآخرة، أتى بما فيه سعادة الأبدان والأديان والعقول وفي جميع وكل خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. نعم. أي قد جاءكم بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل